بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الحديث الثالث في الباب، في باب الأذان، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. والكلام على الحديث شرحا من وجوه. الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. بليل، الباء هنا بمعنى في، الباء هنا بمعنى في، وهي ظرف زمان هنا. والباء لها معان عدة نحو من عشرة معاني، ومن معانيها أنها بمعنى في، أي أن بلالا يؤذن في الليل، أن بلالا يؤذن في الليل. وهذا اللفظ المذكور في الباب هنا هو لفظ مسلم، هو لفظ مسلم، وهو عند البخاري بنحوه اختلاف يسير، لكن في بعض طرقه عند مسلم في آخره أنه قال، يعني الراوي: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. هذه زيادة عند مسلم. هذه الزيادة تبين لك المقدار بين الأذانين، وأنه مقدار يسير، مقدار يسير. وقد جاء أيضا عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تذكر حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بنحو حديث ابن عمر، وفي آخره قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، إلا أن يرقى ذا وينزل وينزل ذا. واضح، هو بمعنى حديثي، وهو بمعنى زيادة مسلم التي معنا. وفي حديث عائشة أقول، حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل، وهو في آخره أنه قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، تقول: وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر، يعني أو تعني من؟ ابن أم مكتوم، تعني ابن أم مكتوم، فكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ولهذا حديث الباب الذي معنا جاء في بعض ألفاظه زيادة بعد قوله: حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم، قال الراوي: وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. وهو بمعنى حديث عائشة في البخاري: وكان لا يؤذن حتى يطلع ماذا؟ حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، هذا مشعر. أقول هذا اللفظ مشعر، أو فيه إشعار بأن ذلك أي الأذان في الليل كان من عادة بلال، كان من عادة بلال، قال إن بلالا يؤذن بليل. هذه اللفظة فيها إشعار بأن بلالا كانت هذه عادته المستمرة، وهو أنه يؤذن في الليل، يؤذن في الليل. واضح؟ نعم. الوجه الثاني، دل حديث الباب على جواز الأذان للفجر قبل الوقت، أو على جواز الأذان قبل الوقت في الفجر، للفجر، على جواز الأذان للفجر قبل الوقت. وكذلك دل الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين، على جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، لمسجد واحد. الوجه الثالث، مسألة الأذان لصلاة الفجر قبل الوقت، مسألة الأذان لصلاة الفجر قبل الوقت. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة أقول، اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا على أن الأذان للصلاة لا يجوز قبل الوقت، أن الأذان للصلاة لا يجوز قبل الوقت، لا يجوز قبل الوقت إلا الفجر فإنهم اختلفوا فيها، إلا الفجر فإنهم اختلفوا فيها، يعني بقية الصلوات لم يحصل فيها ماذا؟ خلاف على أن الأذان قبل الوقت فيها لا يجوز، أو لها لا يجوز، لا يجوز. أما الفجر فحصل فيها خلاف بين أهل العلم، أقوال نلخصها في ثلاثة، أولها أنه مشروع مطلقا، يشرع الأذان مطلقا، وهذا القول قال به الجمهور، مالك والشافعي وأحمد وقول إسحاق والإمام الأوزاعي وجماعة. والقول الثاني أنه لا يشرع، لا يشرع الأذان للفجر قبل الوقت، وهذا القول قال به الثوري رحمه الله وأبو حنيفة وجمع، قال به أبو حنيفة والثوري وجمع من أهل العلم. والقول الثالث أنه لا بأس إن كان للمسجد مؤذنان، المسجد فيه مؤذنان لا بأس بالأذان قبل الوقت، قبل الوقت. أما إن لم يكن له إلا مؤذن واحد فلا يؤذن إلا بعد الوقت، بعد دخول الوقت. وهذا مال إليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله وطائفة. وأما الجمهور من أهل العلم فإنهم استدلوا بحديث الباب، جمهور العلماء بمن قال بمشروعية الأذان قبل الوقت للفجر، نعم، استدلوا بحديث بلال، هذا بحديث بلال رضي الله تعالى عنه، بحديث ابن عمر في أن بلالا كان يؤذن بليل، وابن أم مكتوم كان يؤذن إذا دخل ماذا؟ الوقت، فيقال له أصبحت، أصبحت. هذا الأذان الذي يوقعه بلال رضي الله عنه قبل الوقت، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب مشروعيته. الأذان الذي يقع قبل الوقت قد بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب مشروعيته، يعني علله، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي، يعني الحديث في الصحيحين وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه خلا الترمذي رحمه الله الجميع. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم، أي ليرجع قائمكم ممن يقوم الليل، يعني يصلي الليل، يرجع بمعنى يرجع فيعود إلى نومه ويأخذ راحة وقسطا من ماذا؟ من الراحة، ويقعد عن الصلاة، يجلس ليرتاح حتى يدخل إلى صلاة الفجر وهو نشيط، وهو نشيط. هذا مراده عليه الصلاة والسلام بقوله ليرجع قائمكم عن قيامه، فيجلس إما يرتاح أو يعود يأخذ قسطا من النوم اليسير. وقوله ولينبه نائمكم، هذا ظاهر، ينبه بحيث يستيقظ فيستعد لصلاة الفجر. نعم، إذن هذا النداء الذي بين سبب شرعيته عليه الصلاة والسلام ليس إعلاما بدخول وقت الصلاة، ليس هو إعلام بدخول وقت ماذا؟ الصلاة، وإنما هو ليرجع القائم ولينبه النائم، ليرجع القائم ولينبه النائم، لا ليحضر إلى الصلاة، لأنه بعد لم يدخل وقت الصلاة. غاية ما فيه أن ألفاظ هذا التنبيه هي ألفاظ النداء. قلت بين النبي عليه الصلاة والسلام سبب المشروعية، قلنا الأصل أنه لا يجوز النداء قبل الوقت إلا الفجر. هذا النداء ليس نداء وهو إعلام بدخول الوقت، وإنما تنبيه ليرجع القائم وليتنبه النائم، فليست هي دعوة لحضور الصلاة، لحضور الصلاة. غاية ما فيه أن ألفاظ هذا التنبيه هي بألفاظ الأذان المشروعة، بألفاظ الأذان المشروعة. وهذا مثل نداء عثمان رضي الله تعالى عنه الذي أوجده لماذا؟ للجمعة. نداء عثمان رضي الله عنه الذي أمر به، نعم، لصلاة ماذا؟ الجمعة، فهو نداء يسبق نداء الجمعة، نداء الجمعة. والسبب ليتنبه الناس ممن يشتغل في الأسواق أو هو بعيد عن المسجد أو لم يتهيأ، ليتهيأ إلى الصلاة فيأتي إليها وهو مستعد لها. وهذا النداء الذي شرعه عثمان رضي الله عنه للجمعة أيضا هو نداء بألفاظ الأذان، نداء بألفاظ الأذان، واضح؟ وأما القول الثاني وهو قول من قال بماذا؟ قول من قال بأنه غير مشروع، لا يشرع إلا الأذان عند دخول الوقت، وقول الحنفية والثوري وجماعة، هؤلاء استدلوا بحديث عند أبي داود والطحاوي والدارقطني والبيهقي أن بلالا رضي الله عنه أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. لما أذن قبل الوقت أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي ألا إن العبد ناء، يعني أذن في غير الوقت، أذن في غير ماذا؟ الوقت، وأمره بأن يرجع فينادي في الناس، فينادي في الناس. وكذلك بحديث أيضا أخرجه الإمام أبو داود في السنن، نعم، من حديث شداد مولى عياض أن بلالا رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر، لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر. فقالوا: هذان دليلان على ماذا؟ على أن الأذان قبل الوقت لا يجوز ولا يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى بلالا عن ذلك وأمره بأن يرجع فينادي في الناس. ثم قالوا، عللوا أيضا، أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، والوقت لم يدخل، والوقت لم يدخل، فلذا لا يشرع، فلذا لا يشرع. وأما القول الثالث فاستدلوا بحديث الباب، بحديث الباب واستأنسوا به. والصحيح من الأقوال هو الأول، الصحيح من الأقوال هو الأول. وأجيب عن أدلة القول الثاني بأنه، يعني من أهل العلم جوابهم عن أدلة القول الثاني على قسمين: قسم تكلموا فردوا هذه الأحاديث وأنها لم تصح، وبناء على هذا سلم القول الأول بلا منازع ومعارض. وقسم آخر من أهل العلم كابن خزيمة والحافظ ابن حجر وجماعة مالوا إلى الجمع بين الحديثين أو بين الأحاديث، وأقول الراجح في هذا هو القول الأول، والجمع إنما هو فرع عن الثبوت، الجمع إنما هو فرع عن الثبوت. فنحن ننظر هل هذان الحديثان ثابتان أم لا. أما الحديث الأول، حديث أبي داود والطحاوي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، فهذا حديث معلول عند أهل العلم، حديث لا يصح، معلول عند أهل العلم لا يصح رفعه، وأن الصحيح أنه موقوف، أن الصحيح فيه أنه ماذا؟ موقوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رجاله ثقات حفاظ، رجال هذا الحديث، قال: رجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حمادا انفرد برفعه، انفرد برفعه. فهذا الجمع الغفير من أئمة الحديث يرون أن حماد بن سلمة رحمه الله قد أخطأ في الحديث وغلط، قد أخطأ في الحديث وغلط فرفعه، والصواب أنه موقوف على عمر، وأن هذا الذي حدث حدث مع عمر مع مؤذنه، تفرد برفعه من؟ حماد بن سلمة. ولهذا هو الرفع منكر، الرفع منكر، واضح؟ فلا صح الحالة هذه الاستدلال به، الاستدلال به والله أعلم، وإن كان بعض أهل العلم قد ثبته أو صححه، إلا أن الصحيح أنه ليس بصحيح، الحديث غير صحيح مرفوعا. نعم. وأما الحديث الثاني، حديث شداد، أيضا هذا حديث لا يصح فإن الإمام أبا داود رحمه الله قال عقب إخراجه للحديث قال شداد مولى عياض لم يدرك بلالا، لم يدرك بلالا، يعني أنه الحديث ماذا؟ منقطع، أنه منقطع بين شداد وبلال. وأعل الحديث بالانقطاع أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله، وقال الحافظ ابن القطان فيما نقله الزيلعي في النصب قال شداد مجهول، شداد مجهول، ففيه جهالة وفيه انقطاع. ومثل هذا لا تقل أنه يتقوى بالحديث السابق، فالحديث السابق رفعه غلط، الغلط لا يتقوى، خطأ. واضح؟ واضح يا أخوتاه؟ إذن مع احترامنا وإجلالنا لمن صحح وثبت الحديث كالإمام الألباني رحمه الله، إلا أن الحديث لا يثبت، إلا أن الحديث لا يثبت. وعليه كما قلت أن الكلام عن الجمع فرع عن الثبوت، فرع عن الثبوت. وإما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله جمعا، قال أن هذا الحادث مع بلال، نعم، أنه كان في أول الأمر عندما كان يؤذن وحده قبل أن يكون معه ابن أمي مكتوم، قبل أن يكون معه ابن أمي مكتوم، فكان لا يؤذن إلا أذانا واحدا، وحديث ابن أمي مكتوم يحمل على أنه جاءه بعد ذلك لما انضم إلى بلال، فصار هذا يؤذن بليل وهذا يؤذن إذا قيل له أصبحت أصبحت. على كل حال هذا وجه للجمع مذكور وأطال فيه الحافظ رحمه الله، ولكن كما قلت أن الكلام عن الفرع، أن الكلام عن الجمع فرع عن الثبوت. بارك الله فيكم. وعليه نقول إن الراجح من الأقوال هو ماذا؟ هو الأول. وهنا تفريع، هل يكتفى إذا قلنا أنه يعني مشروع النداء الأول هذا قبل الوقت، هل يكتفى به أي بالأذان الأول الواقع قبل الوقت، هل يكتفى به عن الأذان الذي يعني يجب أن يكون عند دخول الوقت، هل يكتفى به أم لا؟ نعم، الجواب لا يكتفى به، لا يكتفى به. وإن كان الجماهير يقولون يستحب أن يؤذن هذا النداء الثاني، يستحبون النداء الثاني، والصحيح الذي عليه جمع من الأئمة، نعم، كابن خزيمة وغيره وابن حزم وجماعة، أنه يجب، النداء الثاني واجب، النداء الثاني واجب، نعم، كما قرره قلت جمع من الأئمة. لماذا؟ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والحديث في الصحيحين وقد مضى معنا. فهذا الحديث لا يستثنى منه شيء، إذا حضرت الصلاة أي حضر وقتها، نعم، فليؤذن لكم أحدكم، وهذه الصلاة قد حضرت، فلما لا يرفع فيها النداء فيه تعطيل لهذا الأمر، فيه ماذا؟ نعم، مخالفة لهذا الأمر، فلا يستثنى ماذا؟ منه شيء. وأما حديث الأذان الأول فقلنا أنه مشروع، واضح؟ وسبب علته بيناها فيما مضى، وهو ليرجع القائم وليتنبه من؟ النائم، لا أنه إعلام بدخول الوقت، فليس هو إعلام بدخول، لأنه لو قلنا بأنه إعلام إذن يجب الحضور، إذن يجب الحضور لأداء الصلاة، لأداء الصلاة، فإذا هو ليس أذانا لدخول وقت الفجر، لكنه كما قلنا ليوقظ النائم وليرجع القائم. الوجه الذي بعد هذا هو كم؟ السابع؟ الخامس؟ الرابع. من فوائد الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المحافظة على أمر ربه، من المحافظة على أمر ربه سبحانه وتعالى في بيان الشريعة لأمته. أين الأمر؟ الأمر في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على هذا الأمر فبين أمور الشريعة وأحكامها وآدابها وسننها لأمته، ولم يخف عليه الصلاة والسلام عنهم شيئا ينفعهم، ولم يمسك عن بيان ما يضرهم، فكل ما فيه نفع لهم في الأولى والآخرة قد بينه لهم، وكل ما فيه مضرة لهم في الأولى والآخرة قد بينه لهم وحذرهم منه صلى الله عليه وآله وسلم. فما مات حتى أكمل الشريعة وأتم البيان، وأتم البيان صلوات الله وسلامه عليه. ومنه هنا حديث الباب: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم. والوجه أو الفائدة الثانية نستفيد من هذا الحديث أيضا جواز أذان الأعمى إن كان معه من يعلمه بالوقت، إن كان معه من يعلمه بالوقت. وكذلك نستفيد من هذا الحديث جواز شهادة الأعمى، جواز شهادة الأعمى إذا شهد بالحق الذي يعلمه وأدركه فإنها تجوز ماذا؟ شهادته. أيضا نستفيد من هذا الحديث وجوب العمل بخبر الواحد الثقة، وجوب العمل بخبر الواحد الثقة. ولهذا قال: لا يؤذن حتى يقال له إيش؟ أصبحت أصبحت، فيؤذن فيقبلون أو فيقبل الناس على أذان من؟ ابن أم مكتوم، ويستجيبون لندائه ويقبلون نداءه أن الصلاة نعم قد حان وقتها ودخل ماذا؟ وقتها. نعم. ونستفيد أيضا من هذا الحديث جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر في الصيام، يعني لمن كان صائما، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، وهذا نستفيده من قوله عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وهنا فائدة ذكرها الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه، قال رحمه الله: الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب، الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب، والأفضل أن يكون قريبا من الأذان الأخير، الأفضل أن يكون قريبا من الأذان الأخير، لوروده في بعض الروايات: ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، يقول لوروده في بعض الروايات: ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، والمعنى ليس بينهما إلا وقت وقت ليس بالطويل، ليس بالطويل. وهو يشير رحمه الله بهذا الكلام على خلاف ما قاله بعضهم من أنه يصح الأذان لأذان للفجر الأول، يعني الأذان الأول بعد منتصف الليل، بعد مضي وهوي نصف الليل، بعد أن ينتهي نصف الليل ولو بخمس دقائق أو عشر دقائق لك أن ترفع الأذان، وهذا قول بعيد عن ظاهر الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. وهذا آخر أحاديث الباب، أباب الأذان، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه شرحا من وجوه: الأول، الحديث جاء لفظه في الصحيحين إذا سمعتم النداء، إذا سمعتم النداء، وعندنا قال المؤلف إذا سمعتم المؤذن، والحديث كما قلت لفظه في الصحيحين إذا سمعتم النداء بدل المؤذن. وهذا الحديث كما قلت بهذا اللفظ في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد به. وعندهما أيضا زيادة في آخر الحديث لم يذكرها المصنف. أنت إيش اللفظ الذي قرأت؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مثل ما يقول، هكذا. نعم. أقول عندهما زيادة في آخره بعد قوله فقولوا مثل ما يقول، هناك زيادة بعد هذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فيكون النص عندهما إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، واضح؟ وهذه اللفظة الأخيرة لم يذكرها من؟ المصنف عندنا، وإن كان صاحب هذا الكتاب هذه النسخة التي بين يدي اجتهد فأخطأ فزادها، وليست كذلك، هي ليست في نسخ العمدة، لم يذكرها صاحب العمدة، واضح؟ وهذه اللفظة لما أعرض عنها المصنف؟ لها سبب، لم يذكرها المصنف لسبب، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: ادعى ابن وضاح أن قول المؤذن، يعني في الأخير، أن لفظة المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذه ادعى ابن وضاح فيها أنها مدرجة، أنها مدرجة، وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول، مثل ما يقول، هكذا ادعى ابن وضاح. قال الحافظ: وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة. كم نبهنا على هذا، تذكرون؟ تذكرون؟ وتكلمنا حول حديث الإسباغ، تذكرون؟ ثم جاء بعض الإخوة قالوا: كيف يا شيخ؟ وبعض المشايخ قال، وقلت: الحديث في مسلم، ومن قال بأنه مدرج غير صحيح. وقررنا هنالك القاعدة في التعامل مع الألفاظ ودعوى الإدراج وكيف الجواب وغير ذلك، وقلت أن الأصل عدمه إلا إن جاء الدليل الذي يدل على أنه مدرج إلى غير ذلك، واضح؟ فالإدراج ليست هي دعوة تقولها لترد الحديث، إن جاء ما يدل عليها بوجه قوي صحيح، نعم، لا ينتهد الاعتراض لرده، يكون له الحظ الكامل أما أن نأتي نقول هذا مدرج هذا مدرج هكذا نردد ما ينفع هذا الكلام، وضح؟ ولهذا قال الحافظ متعقبا من قال بهذا، قال تعقب أن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة، لا يثبت. كيف يثبت؟ إذا جاء الوجه الصحيح والطريق الثابتة على أنه ماذا مدرج. من تلك الطرق أن يصرح الراوي نفسه أنه زاده، نعم، أو يصرح بذلك الأئمة المتقدمون الذين خبروا ونخلوا وسبروا ذلك، نعم، ونظروا فيه، أو جاء ما يدل على أنه مدرج في بعض طرق الحديث بأن بين أحد الرواة ممن أخذ عن الراوي أو روى عمن روى عن الراوي فقال أدرجه فلان أو قال فلان أو كذا من قول فلان، يعني فيه ما يدل على ماذا؟ على صحة الدعوة، على صحة الدعوة. الشاهد أن الحافظ يقول أن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوة. وكيف رد على هذا؟ قال وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها. اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ، والحديث كما قلت أخرجاه من طريق مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد، قال على إثباتها، على أنها من لفظ الحديث، فكيف يستحق أو يعني يصح أن يقال بأنها ماذا؟ مدرجة، دعوة هكذا عارية عن الدليل. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا هو محل الشاهد، في أن هذه اللفظة نعم ليست في العمدة وتركها صاحبنا الإمام المقدسي رحمه الله، قال الحافظ ولم يصب صاحب العمدة في حذفها، ولم يصب صاحب العمدة في ماذا؟ في حذفها. من يريد بصاحب العمدة؟ صاحب الأحكام المقدسي نفسه، واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. إذن الصواب أن هذه اللفظة من الحديث غير مدرجة، غير مدرجة، نعم. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم، ظاهر هذا اللفظ، هذا اللفظ أقول ظاهره اختصاص الإجابة بمن سمع، اختصاص الإجابة بمن سمع النداء، بمن سمع النداء. بمعنى لو أن زيدا من الناس رأى المؤذن في مكان عال، ارتقى مكانا عاليا كالمنارة أو مكانا مرتفعا، ورآه والوقت قد دخل، والوقت إيش؟ قد دخل، ويعلم أن هذا هو المؤذن وهو يراه وهو يلتفت في الحيعلتين ويرفع صوته لكن لا يسمعه، لا يسمعه، إما لبعد أو لصمم، أو لصمم، فلا تشرع له الإجابة، فلا تشرع له ماذا؟ الإجابة. ولهذا قال إذا سمعتم، فعلق الإجابة بماذا؟ بالسماع، علق الإجابة بماذا؟ بالسماع. قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول، بمعنى أجيبوه، أجيبوه أي أجيبوا المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول. وهذه الإجابة كيف تكون؟ تكون جملة بعد جملة. متى تجيب؟ لأن من أهل العلم من قال أن تكون الإجابة بعد انتهاء المؤذن، بعد انتهاء المؤذن، يعني بعد أن يؤذن الأذان كاملا ترجع أنت تقول الله أكبر الله تعيد ما قال، وهذا غلط، هذا فهم خاطئ ومرجوح، وإنما القول أن يقول المجيب بعد كل جملة، عندما يقول الله أكبر الله أكبر يقول معه الله أكبر الله أكبر بعد أن ينتهي من كل جملة، لأنه لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا مثل ما يقول، ما قال لهم فقولوا مثل ما قال حتى يكون الترديد والإجابة بعد الأذان، إنما قال قولوا مثل ما يقول، يعني الآن. واضح؟ مما يدل على أن الإجابة إنما تكون بعد كل جملة حديث عمر، حديث عمر بن الخطاب وغيره، وحديث عمر عند مسلم في الصحيح، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، في خاتمته فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. فهذا فيه بيان فضيلة إجابة المؤذن، فضيلة إجابة المؤذن. هنا في حديث الباب فيه الأمر بإجابة المؤذن لمن سمع النداء، أليس كذلك؟ ما الفضيلة المترتبة لمن أجابه؟ في آخر حديث عمر قال فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل ماذا؟ الجنة. واضح؟ فإذا الترديد إنما يكون ترديد وإجابة المؤذن إنما يكون جملة بعد جملة، جملة بعد جملة. الوجه الثالث، دل حديث الباب على مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول، دل حديث الباب على مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول لمن سمع، سواء كان على طهارة أم لا، يعني سواء كان المرء طاهرا أو غير طاهر، متوضئ أو غير متوضئ، المرأة كانت طاهرة أم حائضة، سواء كانت المرأة على طهارة أم على حيض أو نفساء أو غير ذلك، فلا يشترط للترديد ماذا؟ الطهارة، الطهارة. الوجه الرابع، كيف يجيب المؤذن عند سماع المرء للأذان؟ يعني هل يردد كيفية الإجابة؟ هل يردد الألفاظ كاملة كما هي؟ الله أكبر الله أكبر إلى آخره، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، كذلك يرددها أو لا؟ فهذا الوجه فيه بيان كيفية الإجابة، كيفية الإجابة. لا يتداخل معك هذا الوجه مع الوجه الذي مضى متى تجيب، ذاك متى تجيب، هنا كيف تجيب، كيف تجيب. فالكلام عن كيفية إجابة المؤذن. واضح؟ فكيفية الإجابة أقوال عديدة فيها، لكن الصحيح منها والذي يدعمه الدليل أن المرأة يجيبه بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن حتى آخر الأذان، يقول مثل ما يقول المؤذن حتى آخر الأذان إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين، فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إن ردد فكبر في أول التكبير والنداء أربعا، تردد معه ماذا؟ أربعا، والشهادتان كذلك، وإلى آخره، إلا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنها في الحيعلتين يقول المرء لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا القول هو قول الجماهير من أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدل هؤلاء الجمع، وقولهم هو الصحيح كما قلت، أقوال عديدة، بعضها يعني منتزعه ضعيف ومنزعه ضعيف في هذا متكلف فيه، على كل حال هذا هو أرجح الأقوال وأصحها. واستدل هؤلاء الجمهور بأن حديث أبي سعيد في الباب عموم مخصوص، عمومه مخصوص، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا العموم مخصوص بأحاديث في الباب، منها حديث عمر الذي مر ذكر طرفه قبل قليل، وفيه أيضا وهو عند مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يحكي هذا الأذان وترداء وإجابة المؤذن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن حديث عمر ونحوه عند البخاري من حديث معاوية مختصرا مخصصان لعموم حديث أبي سعيد، مخصصان لعموم حديث من؟ أبي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع. واضح؟ بعضهم يقول أنه يجمع بين الحيعلة والحوقلة، يجمع بين الحيعلة والحوقلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول هو حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا متكلفين بأن هذا القول فيه جمع بين الحديثين أو الأحاديث، ولكن هذا القول غير دقيق، والأول كما قلت أصح وأظهر. نعم، فعموم حديث أبي سعيد مخصص بحديث من؟ بحديث معاوية وحديث عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهما وعنهم جميعا. ثم إنه لا يوجد حديث واحد جمع بين الحوقلة والحيعلة، ما في، فلم يدل دليل على هذا، فالجمع على غير وجهه، وهو قول مرجوح، قول مرجوح. الوجه الخامس بماذا يجيب السامع للمؤذن عند تثويبه بالفجر أو عند تثويبه بصلاة الفجر؟ مر معنا معنى التثويب المشروع، وهو ماذا؟ ها، قوله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير، هذا هو التثويب المشروع. وقد ذكرنا لكم فيما مضى التثويب المبتدع، وقد يطلق التثويب على غير هذا. المهم أن ما الذي يقوله السامع عند نداء المؤذن بالتثويب، وهو قوله الصلاة خير من النوم، يعني ما الذي يقول؟ هل يقول الصلاة خير من النوم أم ماذا؟ أقوال، الأول منها أن يقول العبد فيه صدقت وبررت، يعني يردد معه إذا قال الصلاة خير من النوم قال السامع صدقت وبررت، وهذا قول الحنابلة والمشهور عند الشافعية ومذهب الحنفية. والقول الثاني في هذا إنما يقول، القول الثاني لا يقول الصلاة خير من النوم ولا يقول صدقت وبررت، يسكت، لا يقول لا هذا ولا هذا، وهذا قول المالكية. والقول الثالث وهو الصحيح أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن ولا يزيد، فيقول الصلاة خير من النوم دون قولي صدقت وإيش وبررت. هذا القول الصحيح الثالث هو الذي يدل عليه عموم حديث أبي سعيد وما جاء في معناه، وما جاء في معناه. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه وحديث معاوية وغيرهما رضي الله تعالى عن الجميع ليس فيه يعني بيان ماذا يقول العبد إذا ثوب المؤذن بالفجر، مع أن فيه البيان ماذا يقول إذا قال في الحيعالتين، وهو أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا إذا سمعه يقول مثل ما يقول تماما. أما زيادة صدقت وبررت فهي زيادة، أو هذه اللفظة وردت في حديث لكنه حديث ماذا؟ حديث لا يصح، معلول، حديث لا يصح وهو حديث معلول. وضعفه جمع من أهل العلم وعليه فلا يصح القول به، فلا يصح القول به. أما من قال بمثل ما يقول المؤذن فإنهم أسعد الناس بالدليل، هذا القول أصحابه هم أسعد الناس بالدليل. واضح؟ إذن صدقت وبررت ليس لها ماذا؟ ليس لها ما يدل عليها من مستند صحيح. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه السادس، هل يجيب السامع المؤذن عند إقامته للصلاة؟ يعني عند الإقامة عندما يقيم المؤذن هل يجيبه بمعنى يقول كما يقول أم لا؟ استحبت طائفة أن يجيب المؤذن عند الإقامة إلا في الحيعلة والإقامة، إلا في الحيعلة والإقامة، عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنه لا يجيب فيها الحيعلة يحوقل وقد قامت يمسك. وهذا القول نعم آسف والإقامة يعني في الحوقلة في الحيعلتين يحوقل، وفي الإقامة يمسك عن ترداد قوله لكن يقول أقامها الله وأدامها، أنتم تسمعون هذا في أماكن كثيرة صحيح؟ فإنهم يستحبون هذا أن يقول بدل قد قامت الصلاة يمسك عن ترداد مقالته ويزيد بدلا منها أقامها الله وماذا؟ وأدامها. نعم، وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة وجمع من أهل العلم. والقول الثاني فيها لا تستحب الإجابة، لا تستحب الإجابة، بمعنى إذا أقام المؤذن يقوم ويمسك حتى ينتهي من إقامته فيدخل مع الإمام في صلاته، وهذا قول المالكية وجمع من الحنابلة من المتأخرين وغيرهم. أهل القول الأول استدلوا بحديث في الباب عند أبي داود والبيهقي، وفيه أنه يقول صدقت، وفيه أنه يقول أقامها الله وأدامها، وهذا الحديث أيضا معلول ولا يصح، ففيه رجل مجهول وفيه أيضا رجل مشهور معروف بسوء حفظه وهو شهر بن حوشب، شهر ابن حوشب، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لكن استدلوا أيضا بعموم حديث أبي سعيد، وهو حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وبحديث بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذان الثاني الإقامة، والمراد بالأذان الثاني ماذا؟ الإقامة. والذي يظهر والله أعلم احتياطا القول الثاني أظهر وهو المنع، فإن الاستحباب حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي، والإجابة أيضا حكم شرعي توقيفي، حكم شرعي توقيفي يحتاج إلى ماذا يعني؟ إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا صريح صحيح يدل على ماذا؟ عليه. الحمل على حديث أبي سعيد فيه تكلف، فيه ماذا؟ تكلف، فإن النداء نداء المؤذن إذا أطلق إنما يراد به النداء للأذان، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت ماذا؟ الصلاة. إذا أريد بلفظ النداء أو الأذان الإقامة وردت القرينة أو جاءت القرينة التي تدل عليه، ولا قرينة هنا، ولا قرينة هنا، ولا قرينة هنا، فحينئذ أعني إذا وجدت القرينة نقول به، أما أن القرينة في هذا بعيدة فيظهر والله أعلم عدم القول بالاستحباب، عدم القول بالاستحباب. هل يصح أخيرا، هل يصح أن يرفع النداء عبر المذياع كما يحصل مثلا في بعض البلدان؟ إذا جاء وقت الأذان شغلوا ماذا؟ المسجل، المذياع، فيرفع النداء، وإذا بك تجد الأذان في كل مسجد من تلك البلاد، هو الصوت هو الصوت، لأنه عبارة عن ماذا؟ عن تسجيل، عبارة عن تسجيل، فهذا ليس بأذان، ليس بأذان، ولا يأخذ حكم الأذان، ولا يأخذ حكم الأذان، فأنت لم تسمع الأذان إنما سمعت المذياع، واضح؟ وأين هو المؤذن؟ لا يوجد، واضح؟ إذن لا يصح ماذا؟ لا يصح رفع الأذان عن طريق ماذا؟ المذياع، عن طريق المذياع. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يعني الأربعاء القادم لا يكون هناك درس لأن عندي سفر ودورة في حفر الباطن لأجل هذا، بس إعلام الأسبوع القادم. ها قلنا هذا سائل يسأل عن مسألة النداء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، وحديث الباب أيضا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشرب إذا سمعتم النداء. قلت أن هذا ظاهره تخصيص أو اختصاص سماع الأذان بمن إجابة النداء بمن سمع المؤذن، صحيح؟ لا تلازم بين هذا وبين السائل حسب سؤاله، قال هل يفهم من هذا أن الأصم لا تجب عليه صلاة الجماعة؟ ليس كذلك، لأن أدلة وجوب الجماعة ليست هي أدلة وجوب ماذا؟ الأذان، وقد مضى معنا ذلك. واضح؟ نعم. قال ما يفعله بعض العوام في أشهد أن لا إله إلا الله من وضع الإبهام في العينين، هذا مشتهر في بعض الناس وبعض البلدان أنه إذا جاء ذكر الشهادتين وضع أصابعه في ماذا؟ في عينيه، وبعضهم يقبل ويضع. هذا مبني على حديث موضوع، مبني على حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه فلا يجوز هذا الفعل، ومن تعبد لله به فهذا ضرب من الابتداع، يجب أن يحذر الناس ويعلم الناس. وهذا فيه بيان خطورة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، على العامة أن يتعبدوا الله بما لم يصح، فيعتقد أن في هذا ماذا؟ في هذا متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه من فعل ذلك عند سماع ذكري عند النداء لم يصبه الرمد، يعني مرض في العين، وهذا كله من افتيات الوضاعين الكذابين. نعم. قال ما حكم وضع صوت الأذان في الجوال للتنبيه على وقت الصلاة أو للتنبيه للنوم ونحوه؟ لا تفعل، أقول لا تفعل هذا، الأذان عبادة، فقد يؤذن هذا ويرتفع الصوت صوت الجوال وأنت في دورة المياه وفي الخلاء أو غير ذلك، إذا أردت أن تقوم للتنبيه فاجعل المنبه لينبهك، ليش لا بد من الأذان؟ واضح؟ هذا غلط، بارك الله فيكم. ليس كل من اجتهد، أقول هناك كثير تعرفون يعني أصحاب الجوالات هؤلاء الصانعون حتى يكسبون يعني المسلم وغير المسلم، يجعلون مثل هذه البرامج يدخلونها، منها ماذا؟ الأذان، ومنها أيضا إيش؟ القرآن، صحيح؟ يقولون هذا فيه، هذا جوال فيه مصحف، فيه المصحف كاملا، وهذا أيضا لا ينبغي فعله، بل الأولى والواجب حذفه من الجوال، لأنه مصحف سواء كان في جوال ولا كان في جيبك ولا كان في على منضدك أو في الشنطة أو في غيره، اسمه ماذا؟ مصحف، تدخل به الخلاء، تخرج منه، تنام عليه، تجعله تحتك إلى آخره، أحيانا تنساه، فهذا فيه امتهان له. وجمع من العلماء المعاصرين ومن شيخنا العلامة ربيع وغيره لا يرون فعل هذا، بل يرون مسحه من الجوال، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، فيجب أن يعظم. تريد أن تراجع القرآن خلي معك المصحف واقرأ فيه، لماذا يكون في الجوال؟ واضح؟ ومنه الأذان. ومنه الأذان أيضا، ينبغي أن يحافظ على هذه العبادات الشرعية فلا تمتهن، فلا تمتهن. تريد أن تتنبه للصلاة، اجعل منبها قبل الأذان بدقائق يصيح عندك الجوال في أنواع الصياح. صحيح؟ بارك الله فيكم. قال: أو للتنبيه من النوم كذلك. كيف كانت الناس تقوم قبل أن يأتي هذا الجوال بأذانه ومؤذنه؟ ها؟ كيف كانوا يقومون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلبه معلق بالمساجد. ومن عرف هذا قيمة هذا الحديث العظيم واستشعره حق الاستشعار عرف معنى هذه الدلالة، عرف معنى هذه الدلالة. قال: هل يشرع للمرأة الأذان والإقامة سواء كانت وحدها أم مع النساء؟ هذه المسألة سئلتها غير مرة عقب الدرس الماضي. الصحيح أن المرأة لا يجوز لها أن ترفع النداء وتؤذن، وتؤذن ترفع النداء، لكنها إن كانت وحدها فالأذان ليس من خصائصها، لكن إن أذنت لوحدها وأقامت وحدها لا بأس لها، لا بأس لها. أما أن ترفع النداء، وإن النداء من خصائص ماذا؟ الرجال. ولهذا قال أهل العلم: ليس عليها أذان ولا إقامة، يستحب إن فعلت حسن وإن لم تفعل فلا حرج عليها. نعم. يقول: هل ثبت حديث أن من أجاب المؤذن يقول وأنا وأنا إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يعني يقول وأنا أشهد يعني؟ لا، لا نعرف هذا الحديث، ليس له أصل مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هو يقول أشهد أن لا إله وأنت تقول أشهد أن لا إله، ليش تزيد وأنا وأنا؟ كأن أحد يقول لك أنت لا. يقول: هل يصح أن نقول في ذكر المصنف لبعض الرواة بقوله وفي الباب أن إشارة منه على أنه بلغ حد التواتر وكان معنويا، هل يصح أن نقول في ذكر المصنف لبعض الرواة بقوله وفي الباب أن إشارة منه على رحمه الله إلى أنه إيش هذه العبارات؟ لا لا ليس هو. على كل حال كأني أفهم أن مقالة بعض المصنفين وفي الباب عن فلان وفلان وفلان إذا ما ذكر حديثا هل يفهم منه أن هذا الحديث متواتر؟ لا ليس بالضرورة، ويذكر ما وقف عليه، يذكر ما وقف عليه من الأحاديث، ليس بالضرورة أن تكون صحيحة، إنما يذكر ما وقف، كما يفعل الإمام الترمذي رحمه الله عندما يذكر قال وفي الباب كذا وكذا وكذا، لا يدل على التواتر لا حس لا لا لفظا ولا معنى. هل ورد أن من يؤذن هو يقيم وهل صح ذلك؟ جاء فيه حديث ضعيف واهن أن من أذن فهو يقيم، هذا حديث ضعيف واهن جدا لا يصح الاستدلال به، وعليه الأولى أن من أذن أنه يقيم، ومن أقام غير المؤذن لسبب لا حرج في ذلك. قال السائل: هل يقضي الإنسان الصلوات الفرائض الفائتة في عمره؟ وهل يقضي النافلة؟ إذا كان الإنسان قد ترك الصلاة، إذا كان الإنسان قد ترك الصلاة وكان السؤال سؤال رجل مسلم، يعني لم يكن كافرا فأسلم، وإنما هو مسلم في أصله لكنه ترك الصلاة زمنا، ثم هداه الله للاستقامة ولزوم السنة، فهل يقضي الصلوات الفائتة؟ القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا يكفر كفرا يخرج من الملة، من قال بهذا القول من أهل العلم فإنهم يرون أنه إذا صلى وأسلم وعاد إلى الصلاة وإسلامه لا يقضي الصلوات، لا يقضي الصلوات بناء على أنه كان كافرا فأسلم والإسلام يجب ما قبله. وعلى قول من يقول بأنه ترك تركا ليس بالتارك لها بالكلية، انتبه، هل الترك يصدق بالمرة الواحدة أم بالمرتين أم بالترك التام؟ كلام كثير. على كل حال، من قال بأن التارك لها تركا ليس بالكلية، وهذا عليه جمع من أهل العلم، فإنهم يرون عليه وجوب إعادة تلك الفرائض المتروكة. واضح؟ يعني الآن الذين يقولون بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، تهاونا لا يكفر، إذا صلى والتزم الصلاة كل ما تركه يجب عليه أن يصليها لأنها باقية في الذمة، الذمة مشغولة لم تبرأ ذمته. واضح؟ وعلى كل حال، فعلى مثل هذا أن يكثر وإن قضاها فهي أولى له، قضاها أولى له. أما النوافل إيش يقصد تقضى النوافل؟ يعني المتروكة أيضا سابقا أم ماذا؟ غير واضح. هو هذا نحن تكلمنا في الرواتب، صلاة الرواتب وقضاؤها. هل كان الأذان في زمن عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة ينادى به في السوق أم لا؟ هو المكان الذي أمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن يرفع فيه الأذان يوم الجمعة في الزوراء، مكان في السوق قريب من السوق يرفع فيه لينبه على السوق إليه، لكن لا يعني ذلك الالتزام أنه لا بد أن يكون في السوق وغير السوق لا يصح الرفع فيه. واضح؟ إنما السوق هو مظنة اجتماع الناس وازدحامهم وانشغالهم واشتغالهم، ولكن الآن فإن رفع قبل ذلك الوقت الناس في بيوتهم لا حرج، من المساجد لا حرج، لأن الصوت الآن بالميكروفونات أبلغ مع وجود هذه يعني البيوت المعمرة والمسد يعني النوافذ و يعني الصادات هذه والمكيفات وغيرها تشغل عن السماع لو رفع الإنسان الأذان بصوته المعتاد، فالصوت صوت الميكروفونات يؤدي الغرض، يؤدي الغرض. نعم. أرجو أن تكون الأسئلة في الموضوع، يعني لا يخرجون الإخوة في أسئلتهم بعضها لا تعلق لها بالموضوع بارك إلا ما كان من بد. نعم. قال إذا كان الأذان ملحنا هل يشرع إجابة المؤذن؟ يعني يقصد ملحنا أي تلحين؟ ملحنين هؤلاء الذين يمططون الأذان ويخرجونه عن جادته، أو أنه اللحن الفاحش الذي يعني يخرج به عن الأذان الصحيح الشرعي؟ اللحن في الأذان منه لحن يفسد الأذان ولا يصح إجابته، وبالتالي يجب أن يعاد، يجب أن يعاد، لأن الأذان أذان غير صحيح، وهو اللحن الفاحش، اللحن الفاحش، كما تجد أن بعضهم يؤذن فيقول الله أكبر يمدها، فهذا لا يجوز ولا يصح به الأذان، فيجب أن يعاد الرفع، وهذا المؤذن يعلم، ولا يصح أن يبقى في أذانه، لا يصح أن يؤذن بالأذان الخطأ، بل يجب إبعاده عن طريق إذا كان المسجد تحت ولاية كمثل عندنا هنا الوزارة تبلغ به الوزارة إبراء للذمة والنصح للناس، وإن كان في بلد لا توجد فيه ولاية على المساجد أهل المسجد جماعة المسجد فيكلم أهل المسجد، ما تجي أنت تنزعه، وإنما تكلم أهل المسجد تبين لهم هذا تبرأ به الذمة، فهم يلزمهم ويجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم أن يزيلوه حتى يتعلم، حتى يتعلم. أما إذا كان اللحن لحنا يسيرا مقبولا كما يسهل بعضهم في الهمزة في الله أكبر، لا يحقق أكبر، الله أكبر يقول، فهذا صحيح، أذان صحيح، ويجاب المؤذن، ويجاب المؤذن. إذن يجب أن يراعى أن يكون الأذان صحيحا. أما الأذان التلحين والملحنين الآن، ها، أهل التمطيط والمدود، لربما تجد المد وأعلى مد الكلمي مثقل كم؟ 6، ما في أكثر من 6، نعم، هم يزيدون فوق 6 ستات، أقول 6 كثيرات، ها، فأفسدوا الأذان وأطالوه إطالة يعني مخالفة للسنة ظاهرة، واضح؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم بلال، فإنه أندى منك صوتا، عبد الله بن زيد علمه بلال فإنه أندى منك صوتا، نعم، لا يعني أندى بمعنى أحلى، أندى بمعنى أنه صيت حسن الصوت، حسن صيت حسن الصوت، ليس بفظ في صوته، واضح؟ هذا معنى أندى. ما هو أكثر تمطيطا ومضغا للحروف والكلمات، واضح؟ نعم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.